Thank you. وانا بداري واخبي كل اعمل ايه وياك ولا اعمل ايه ويا قلبي. حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي كل اعمل ايه وياك ولا اعمل ايه ويا قلبي. بدي اشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك علي في قلبي، بدي اشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك علي في قلبي، بدي اشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك علي في قلبي، واقول لك علي سهرني، واقول لك علي مكاني، واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني، وعزة نفسي سهرني، واقول لك علي مكاني، فيها فكر في اللي جرالك قلبي بتشكيلك من نار حبي بتحكي لك عني قلبي واقول لك اللي سهرني واقول لك اللي بكاري واصور لك ضنا I'm اللي سهرني واقول لك اللي بكرك واصور لك تناروحي وعزت نفسي من عالي وعزت نفسي من وخصمتك تاني

احكي لك عني في قلبي ارض اشكي لك من نار حبي وابقى احكي